صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في سورة النساء: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، كان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. في هذه الآية يقول جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ينهى الله جل وعلا عباده المؤمنين عن قول السوء وعن الكلام السيء إلا إذا قاله من قاله مظلوم. فإنه جل وعلا أرخص في ذلك وأرخص، وإن كان إذا صبر فإنه خير له. فالجهر بالسوء والكلام السيء منهي عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالفاحش ولا المتفحش ولا البذيء. ومر يهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك. فقال: وعليك. فقال عائشة: بل عليكم وعليكم اللعنة وغضب الله وكفر. قال: مهلا يا عائشة. فقالت: أما رأيت ماذا قال يا رسول الله؟ قال: قد رددت عليه فقلت: وعليك. فلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إذا ظلم، فكما قال جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال جل وعلا: ذلك ومن عوقب ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرن الله. فالعفو والصفح افضل، والجهر بالسوء منهي عنه، الا من ظلم فرخص له، لكن لا يقول الكلام البريء، وانما يقول ما يغض به عن نفسه أو ظلم. وجاء في الأثر أن عائشة سرق لها شيء فجعلت تدعو، فقال صلى الله عليه وسلم أو روي أنه قال: لا تسبحي عني، يعني إذا دعوت عني خلاص قد أخذت حظك مني. وللحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى رسالة صغيرة في حكم معاملة السارق وحكم الدعاء على السارق، هل يدعى عليه أو لا؟ فإنك إذا دعوت عليه قد استنفذت حقك منه وأخذت، ولربما دعوت بأزيد من ذلك. ولهذا قال الحسن البصري: لا يدعو عليه، لا يدعو عليه، وليقل: اللهم أعني عليه في استخراج حقي منه. فالكلام والجهر بالسوء إنما مرخص فيه في موضوع، لكن بشرط أن لا يعتدي، بشرط فإن اعتدى صار معنا قد زاد عن الحد المرخص له فيكون عند ذلك غانما. فشتم الرجل لك وردك له بالشتم، أما إن افترى عليك فلا تبتدئ عليه. إذا شتم ورد بشتم مثله لم يكن فيه بذاء وفحش وكلام دنيء، لكن إن افترى عليك وكذب عليه فإنك لا تفتري عليه ولا تكذب عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قالا فعلى البارئ منهما ما لم يعتدي المظلوم. إذا تساب شخصان، فلان سب فلانا فرد عليه، الإثم على من؟ على البارئ. لكن إذا كان الضاد رد بأزيد، إذا قال له يا أحمق فقال أنت الأحمق وابن الأحمق وابن الأحمق وابن الحمقاء عفوا وابن الحمقاء وابن الفائدة والفائدة، قذف يعني رد المثل وقذفه وقذف أباه وأمه فها هنا يعود على الموضوع على ماذا؟ على المعتدي، على الذي زاد ما لم يعتدي المظلوم. إذا المستبان فعلى البادئ، البادئ هو الظالم، إذا بدأ السب فهو ظالم، ويكون الذي رد مظلوما، وإنما يباح له الرد بالمثل ما لم يكن به بذاء وفحش وكلام دنيء كلام السفلة. فإن رد المظلوم بأزيد عاد عليه، عاد عليه الأمر. ومثله أيضا قالوا إذا ضاف الإنسان إنسان آخر فلم يحسن ضيافته، فقيل أن الرجل تكلم بالسوء في ذاك حيث قال أنه لم يحسن الضيافة، قال ضافه فلم يؤدي إليه حق ضيافته، فقال فذلك الجهر بالسوء من القول. أي أنه لا سوري يا كنت تطفير تطفير على هذا أيوه نس فقط. فقال لم يحسن ضيافتي، ويقول أساء ضيافتي ولم يحسن. فهذا إذا كان أسيئت ضيافته له الحق في أن يستوفيها، لأن حق الضيف يجب أن يعطى كما قال صلى الله عليه وسلم: ضيافة الليلة الواحدة واجبة. ومثله كذلك سائر أنواع الأذى، إذا أذي الشخص فله الحق أن ينطق ما أوذي به، ولكن لا يتجاوز إلا من غضب. وأقرب مثال ذاك الرجل الذي كان يؤذيه جاره، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج متاعك إلى الطريق. فصار كلما مر عليه ناس قالوا: ما بالك؟ قال: جاري آذاني، فجعلوا يلعنونه ويسبونه ويشتمونه. فجاء إليه الرجل وقال: ارجع إلى منزلك والله لا أؤذيك، ارجع إلى منزلك والله لا أؤذيك أبدا، لا أؤذيك أبدا. فهذا أيضا لماذا؟ لما يؤذن له كذلك. وكان الله سميعا عليما، أي يسمعكم ويعلم ما تقولون ويسمع ما تفعلون وما تقولون ويعلم ما تفعلون، فلا تخفى عليه خافية جل وعلا. ثم رغب في الخير وفي القول الحسن، وأن يكون الإنسان على صفح وعفو، وأنه مهما يفعل فالله جل وعلا يعلمه. فقال: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. سواء أظهرتم أيها الناس خيرا أو أخفيتموه أو عفوتم عمن أساء إليكم، فإن ذلك لا شك ولا ريب يقربكم إلى الله ويبتل ويبسي الله عز وجل لكم المثوبة، لأن من صفاته أنه العفو القدير يعفو عن عباده، يعني يمسح سيئاتهم ويتجاوز عنهم ويمسحها كأن لم تكن، وهو قدير على كل شيء، قادر على أن يؤاخذ الأرض بما فعل وما ارتكب، ولكن من رحمته جل وعلا أن يتجاوز عن عباده بما يقدمونه من أعمال وأفعال أخرى فيعفو عنهم بسببها، يوفقهم لذلك فيعفو عنهم جل وعلا. والعفو خلق عظيم، قد قال صلى الله عليه وسلم: ولا زال الله عبدا بعفو إلا عزا، لا يزيد الله العبد بعفو إلا عزا. ثم قال جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فذكر جل وعلا حال أهل النفاق وحال اليهود والنصارى، ذكر حال النصارى ثم ثنى بعد ذلك بحال المؤمنين. فحال أهل الكتاب أنهم يكفرون بالله ورسوله ورسله ويريدون التفريق بين الله ورسله عليه الصلاة والسلام، ويؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، يكفرون بالله ورسله فلا يؤمنون تمام الإيمان، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فآمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام وكفروا بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، والآخرون آمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بنبي واحد فهو كافر بجميع الأنبياء، فهو كافر بجميع الأنبياء. وهذا فعل اليهود، حتى أنه فقر حتى بين الملائكة، فقال: يا محمد إن أجبتنا على الأربع اتبعنا. فذكروا منها: من الملك الذي يأتي؟ فقال: جبرائيل. قال: لو أنه كان ميكائيل لاتبعنا. فجبرائيل ملك الحرب. فأنزل جل وعلا: كل من كان عدوا لله وملائكته، كل من كان عدوا لجبرائيل جبريل فإنه نزل على قلب جبريل لله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، يعني أن الذي هو عدو لجبريل عدو لميكائيل وعدو للملائكة وعدو لله ورسله وعدو للمؤمنين. هذا تفريق من غير مفرق، من غير دليل يسوغ التفريق. وهكذا فرقوا بين الله ورسوله، وفرقوا حتى بين الرسل، وقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتحدوا بين ذلك سبيلا، أي طريقا، يريدون الفعل هذا أن يتحدوا بين ذلك سبيلا، أي طريقا ومسلكا. اختاروا هذا: الكفر بالله ورسوله، التفريق بين الله ورسله، الإيمان بالبعض، والكفر بالبعض. حسب ما يوالي يوالي ويلاقي أهواءهم ويختارون من ذلك ما يشاءون. والواجب الإيمان بالله وبرسله وبجميع الرسل وبجميع ما جاء من عندنا جل وعلا من غير تفريق من غير تفريق. ولهذا قال جل وعلا: ويريدون التفريق بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. هذا كفر محقق ولو انت انه يؤمن بك او يؤمن بالرسل يعني بعضها، لكنه يكفر بشيء مما جاء من عند الله وبشيء مما جاء به الرسل ويفرق بين بعض الرسل ويزعم انه يؤمن ببعض ويكفر ببعض. هذا هو حقيقه الكفر. اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا اي يهينهم الله جل وعلا بهذا العذاب لفعلهم واعراضهم ولكفرهم وعنادهم. ثم ذكر حال اهل الايمان والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين الله احد منهم. والذين امنوا بالله ورسله يعني من هذه الامه ومن غيرها آمنوا بالله جل وعلا بجميع الرسل ولم يفرقوا بين أحد منهم، لم يكفروا بهذا ويؤمنوا بهذا. وهذا ليس فيه نفي التفاضل، لأن الله جل وعلا نص على أنه فضل بين الأنبياء والرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وفضلنا بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبورا. ففضل الله عز وجل الرسل بعضهم على بعض، اختار منهم من اختار، اصطفى منهم من اصطفى. ولكن عدم التفريق بينهم بالايمان ببعض والكفر ببعض، ولم يفرقوا بين احد منهم كما قال جل وعلا نظيرتها في سوره البقره: امن الرسول بما انزل اليه من ربهم المؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. وقال: سمعنا واطعنا وقرانك ربنا وليك المصير. اولئك سوف يؤتيهم اجورهم على ايمانهم بالله وبالرسل وعدم التفريق، وكان الله غفورا لذنوبهم رحيما بهم سبحانه وتعالى، فيسر عنهم الذنوب ويغفرها ويغفرها لهم تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: يسألك من الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم بينة فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. وأرسلنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فلا يزال في هذه الآيات ذكر مساوئ أهل الكتاب من اليهود والنصارى وما عندهم من الخزايا ومن العناد ومعارضة الحق والإعراض عنه. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. أهل الكتاب من اليهود والنصارى قالوا: نزل علينا كتاب من السماء، كما قالت كفار قريش: حتى تشق لنا القمر فاسمي، فشق القمر وجاء وصار على شقين، شق على يمين جبل ابي قبيس وشق على يساره، بل حتى رؤي في بلدان اخرى. وهذاك ماذا قال؟ انما شقت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. فلان هذا الرجل سكر ابصارنا وخيل لنا او سحرنا، لكن جاءت الاخبار عن بعد أنهم رأوا القمر قد انشق، وجاءت سورة القمر افترضت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. هكذا سأل قريش وسألوه أن يجعل جبلا ذهبا، فأنزل الله جل وعلا وأوحى إلى نبيه: إن شئت جعلته جبلا ذهبا ثم من كفر بعد ذلك فلا فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحد من أهله، وإن شئت فتحت له أبواب التوبة. فكان رحيما صلى الله عليه وسلم. قال بل افتح لهم باب التوبة. وكم من كفار قريش ممن كان في تلك اللحظة وماذا؟ وكان آخر أمره أنه آمن وأسلم. فيسألك عن الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. قال يا محمد أنزل علينا كتابا من السماء كما نزل التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام مكتوبة، وكتبنا له من الألواح كل شيء موعظة وتوصية لكل شيء، فخذها بقوة وقوة أحيانا خذ بإحسانها. فقال كما نزلت الكتب على موسى فأنزل علينا كتابا من السماء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، سألوك أن تنزل الكتاب، قد سألوا موسى أكبر من هذا أشياء كثيرة، مع أن الله جل وعلا قد أراهم من الآيات البراهين الحجج البينة الواضحة الداخلة ما أرى أغرق أمامهم أعتى عدو يرون في الأرض وجنده، رأوهم أمام أعينهم. ضرب موسى البحر بالعصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم 12 سبيلا على 12 الأصباط، سلكوا كل صوت سلك سبيلا حتى خرج من جانب البحر الآخر وأوغل فيه فرعون وجنده، فإذا ما توسط البحر عادت الأمواج كما كانت، فرأوا بعيون أعينهم فرعون وجنوده يغرقون وما نجا منهم إلا شيء يسير. وما إن جاوزوا البحر وأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني على التو نجوا من عذاب عظيم ومن موت محقق. كان فرعون قد خرج على إثنين، إن هؤلاء لشذمة قليلون وإنهم لنا لغائرون، فخرج على إثنين ليعذبهم عن بكر قليل، فأنجاهم الله تعالى. بل إنه لما عذبوا قالوا يا موسى إنا لمدركون خلاص، فأنجاهم الله، ولكن ما برهوا أن كفروا وأرادوا أن يكون لهم إله غيره. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، نريد أن نرى. قال موسى لن نؤمنك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بوجههم ثم بعثناهم من بعد موتهم لعلهم يشكرون. فأخذتهم الصاعقة بوجههم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. فما ذلك لما راح موسى عليه الصلاة والسلام ليناجي ربه طلع السامرين فأخرج لهم عجلا جسدا له قوار، قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون أن لا يرجع لهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه هذا حتى يرجع إليه موسى. واتخذ قوم موسى من حليهم عجلا جسدا له قوى، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط بأيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قال إن لم يرحمنا ربنا واغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ثم اتخذوا العجلا بعد ما جاءتهم بينا فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ولما قالوا أرنا الله جهرة جعل الله عز وجل توبتهم أن يعفر، لما عبدوا العجل جعل الله توبتهم أن الذي لم يعبد العجل يقتل من عبد العجل، فقتلوهم ثم أحياهم الله سبحانه، ومع ذلك لا يزالون في العجل. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم لما امتنعوا من دخول القرية المدينة القدس، كما قالت جل وعلا في الآية الأخرى رضي الله عنها وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع به خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. صار جبل الطور فوقهم أو صار الجبل فوق رؤوسهم وصار ينظرون إلى جبلية خشية أن يسقط عليهم. ادخلوا الأرض المقدسة أرى الفداء وأمرهم أن يدخلوها سجدا قائلين حطة، أي حط عنا ذنوبنا وخطايانا وما ارتكبنا من المكائد والملاعن والمصائب والمعاصي والمخازي والمساوئ. فدخلوا على إئهم، أي على أدبارهم، عكس ما أمره جل وعلا أن يدخلوا سجدا. فقالوا حبة في أو حنطة في شعرة، نعم حنطة في شعرة، عوض أن يقول حبة حطة أو أن يقول حطة، أي حط عنا ذنوبنا. فقالوا حنطة في شعرة، ورفعنا فوقهم الميثاقين وقلنا لو سلوكا سجدا، وقلنا لهم لا تعتوا في السبت، أي وصيناهم بحفظ السبت والتزام ما حرم الله فيه من الصيد ما دام هذا هو شرطهم، فكان شرطهم هذا. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أي شديدا، لكنهم خالفوا وعصوا وتحيلوا على ارتكابهم مما حرم الله عز وجل. وقصته السبت مبسوطة في سورة الأعراف، قال جل وعلا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة السبت، حاضرة السبت إذ يأتون في السبت إذ يأتيهم تأتيهم في كانهم يوم سبتهم شرا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قال طائفة منهم لم تعظون قوما إلا مهلكهم أو مؤذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يرجعون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فهذا قصة السبت تأتي في سورة الأعراف إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.